دين المرء إلا به فيجب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. وفي حديث ابن المنذر: تعلموا مرة واحدة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أيها الناس تعلموا، فمن علم فليعمل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. وعن القاسم بن هزان قال: سمعت الزهري يقول: لا يوثق للناس عمل عامل لا يعلم، ولا يرضى بقول عالم لا يعمل. وعن القاسم، إذن هنا عندنا الناس ينظرون إلى العالم من جهتين: من جهة هل هو عالم، والجهة الثانية هل هو عامل. فهناك من يتركه الناس لعدم علمه، وهناك من يتركه الناس ليس لعدم علمه، بل هو عالم ولكن يتركوه لأنه لم يعمل. وكل منهما نقص وعيب، الجهل ومخالفة مقتضى العلم. نعم. وعن القاسم بن هزان سمع الزهري يقول: لا يرضين الناس قول عالم لا يعمل، ولا عامل لا يعلم. وعن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمل والإيمان قرينان لا يصلح كل واحد منهما إلا مع صاحبه. قال يحيى: قال أبو يحيى محمد بن أبي عبد الرحمن: إن أبي جاء معي منذ أكثر من 50 سنة حتى سمع هذا من حكام. وعن أبي الدرداء قال: إنك لن تكون عالما حتى تكون متعلما، ولن تكون متعلما حتى تكون بما علمت عاملا. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا تكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذن هذه المراتب، هذه يذكرون الآن التدرج والمراتب في العلم. أول مرتبة طلبه، وهذه لها من الآداب ولها من المسالك ما هو من باب التحمل، ما هو من باب التحمل، بمعنى تحمل العلم، هو مصطلح عند أهل الحديث ولا لا، طرق التحمل والأداء ولا لا. المقصود هنا تعلم العلم أول مراحله طلبه، أي ما هي المسالك والوسائل والطرق في تحمل العلم، ما أنتم فيه الآن أحد طرق التحمل، وهو الجلوس لسماعه، الجلوس لسماعه، فتحدث وتقول سمعت. فتحمل العلم، تحمل العلم، هذه أول الخطوات. في هذه الخطوات من الآداب حسن الأدب في السؤال، حسن الضبط، حسن المراجعة، المذاكرة، المدارسة، أخذه عن أهله، ترك الكبر في السؤال، التواضع في الطلب، حسن السؤال، حسن الاستماع، إلقاء السمع وهو شهيد لضبط العلم، حفظه، مراجعته، كتابته، تقييده، هذه كلها آداب تتعلق وشرائط تتعلق بطرائق التحمل، بطرائق التحمل. فإذا ما تحمله الآن فقهه وفهمه، فقهه وفهمه وضبطه واستنباطه، هذه كلها تتعلق بأن هذا العلم الآن أصبح بين يديه محفوظ ومكتوب، فيحتاج إلى حسن النظر فيه، الاجتهاد، تصنيفه، حسن عرضه ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة العمل، أن يلزم عمله بعلمه، فيلتزم العمل وفق العلم. ولذلك هل هذا مؤثر في ضبطه؟ مشايخ، هذا مؤثر؟ نعم. ولذلك من أعظم زيادة الإيمان العمل، والعمل مؤثر في الإيمان ومؤثر في صلاح القلوب، العمل الظاهر، عمل الجوارح، كل ذلك مؤثر تأثير عظيم، وقد نص عليه أئمة السلف، وأنه من أعظم عوامل التثبيت، كما قال الله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فإذا العمل بالعلم حينئذ من أعظم وسائل تثبيته وتزكية النفوس به، وتركه والإعراض عنه من أعظم مفسدات القلوب والنفوس. لماذا يا مشايخ؟ وكذلك من أعظم أسباب ذهابه، لماذا؟ جميل، العقوبة، أوجه من أوجه العقوبة. والأمر الآخر أنه بناء وتجزية للنفس، والنفس كلما ضعفت شعرت بالضعف ماذا يحصل لها؟ تمرض وتتألم. فكلما علمت فلم تعمل ماذا يحصل للنفس؟ تضعف وتهتز ولا تثق وتتردد وتضطرب، ولذلك تكون القلوب حينئذ مريضة يتألم صاحبها بها. بعكس من عمل ماذا يحصل لقلبه؟ يقوى ويحيا ويزداد نورا وثباتا وقوة وصفاء. فإذا هنا العمل أصبح مؤثر تأثير عميق جدا، فكلما صح علمه وصح عمله كلما قوي قلبه وثباته. أحسن الله إليكم. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ابن آدم، اعمل كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واتق دعوة المظلوم. وعن شداد بن أوس قال: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعملوا وأنتم من الله على حذر، واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، وأنكم ملاقوا الله لا بد من ذلك، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعن محمد بن المنذر: ما الدليل على الحذر؟ اعملوا وأنتم من الله على حذر، بل يحذر الذين يخالفون عن أمره، وآيات العمران: ويحذركم الله نفسه. فالمرء يخشى ويخاف، وهو بين الخوف والرجاء، يرجو ما عند الله، وفي نفس الوقت إيش؟ يخاف تقصيره وخطيئته وزلته، فيخشى ذلك ويخاف، وفي المقابل هو يرجو بالتوبة والاستغفار أن يتوب الله عز وجل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن محمد بن المنذر قال: سمعت سهل بن عبد الله يقول: العلم كله دنيا، والآخرة منه العمل به. وعن عبد الكريم بن كامل بن روح الصواف قال: سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول: الناس كلهم سكارى إلا العلماء، والعلماء كلهم حيارى إلا من عمل بعلمه. وقال سهل بن عبد الله: الدنيا جهل وموات إلا العلم، والعلم كله حجة إلا العمل به، والعمل كله هباء إلا الإخلاص، والإخلاص على خطر عظيم حتى يختم به. وعن حسين بن بشر قال: سمعت سهل بن عبد الله يقول: العلم أحد لذات الدنيا، فإذا عمل به صار للآخرة. هنا يا مشايخ مسألة جيد التنبيه عليها هنا خصوصا عند ذكر سهل بن عبد الله التستري. وغيره مثل ما سيأتي معنا عن بشر بن حارث وهو بشر الحافي المروزي وعن الجنيد وغيرهم. هنا مسألة مهمة ويصح التنبيه عليها هنا وهي مآخذ يمكن أن تؤاخذ على بعض هذه الآثار. مآخذ تؤخذ على بعض هذه الآثار. المأخذ هنا ذم العلم، ذم العلم. فنقول هل يصح ذم العلم وطلبه والاجتهاد في تحصيله؟ ها؟ إذا كان فاسد، ها؟ إذا كان لغير الله. إذن هنا الذم ليس، ها؟ أي ولذلك العلم لا يصح أن يكون مذموما ويوصف أنه قاطع عن الله. هذه من مسالك أهل البدع، من مسالك أهل البدع أنهم يذمون العلم بحجة أنه مشغلة وأنه يحمل طالب العلم على الكبر وعلى الاشتغال عن العبادة. ولذلك سيأتي بعض الآثار الآن فيها تزهيد وذم، وفي المقابل فيها ترغيب، ها؟ للعبادة، الذكر، الخلوة، محاسبة النفس. فيكون المعنى هنا المقابلة بين الدنيا والآخرة غلط كما ذكرنا سابقا، صح؟ هنا المقابلة بين العبادة وإيش؟ والعلم غلط. المقابلة بين أنه إما أن تسلك طريق العلم أو تسلك طريق العبادة غلط. هذه من طرائق أهل البدع أنهم يقولون العلم مشغلة عن التعبد، وعليه أيهما أفضل، التعبد ولا طلب العلم والاشتغال به؟ قالوا العكس، الأفضل الاشتغال بالتعبد. وأما حدثنا وأخبرنا والكلام في فلان وفلان وفلان هذه قسوة قلب وتشتيت للنفس وذهاب للعمر وإضاعة للوقت وتحمل على الكبر. وأما التعبد والخلوة وترك القراءة والكتابة والقلم والكتاب فهذا اشتغال بالله وتلك اشتغال بغيره. ونقول هذا قول فاسد وتصور فاسد، حمل أهل البدع على أن يتعبدوا بدون علم. ولذلك لا تجد في مجالس أهل البدع حث على واشتغالهم به. خذوها قاعدة، لا يمكن أن تجد عند أهل البدع في مجالسهم ومما يعتنون به لا يمكن أن تجد عناية بالعلم وتتبعه، ها؟ نعم، هم الآن يرون أن هذا قاطع عن الله. اشتغالك به مثل قول الأولين اشتغالك به بالدنيا، فيقول اشتغالك بالدنيا لا يوصلك للآخرة، وهؤلاء قالوا اشتغالك بالعلم لا يوصلك للتعبد، ما يمكن. والجواب، والجواب يا مشايخ، ها؟ أن المراتب التي ذكرناها سابقة، التتلمذ ثم العلم ثم العمل، العمل اللي هو التعبد وفق العلم، اللي هو العلم أول شيء طلب العلم، وفضائل طلب العلم كثيرة، والنصوص في هذا متضافرة، نصوص الكتاب والسنة، والحث عليه والأمر به، ووجوبه عينيا فيما هو من فروض الأعيان، وعلى الكفاية فيما دون ذلك، ثم الأدب في حمله وتحمله، ثم ضبطه وفقه، ثم العمل به وفق مقتضاه على وجه الأمر أو النهي، والتأدب به وحفظ الجوارح به ظاهرا وباطنا، وأن يكون الباطن متقيد بالعلم والظاهر متقيد بالعلم الصحيح. ثم إذا كان كذلك كان تعبده على هدى وبصيرة من الله. إذن أين منزلة العمل بعد؟ وقولهم أن أول الطريق التعبد، هذا غلط، هذا غلط. فإن الرسل لما أرسلهم الله إلى أقوامهم، ما أول أمر فعلوه؟ ما أول أمر فعله من أجاب الرسل؟ ها؟ أول أمر تعلموا، سمعوا العلم وتعلموا، ثم تأدبوا مع الرسل. ما تأدبوا؟ تأدبوا. طيب هل عملوا بمقتضى ما سمعوا؟ نعم. فكان عملهم وفق العلم، فكان تعبدهم صحيح. فصحة التعبد لا تكون إلا كان إذا كانت مقتضى العلم، أما إذا كانت بغير مقتضى العلم فهو تعبد، تعبد أهل الأهواء، وهو مشابهة للنصارى لأنهم عملوا بلا علم. هنا سؤال يا مشايخ، ما الذي حمل هؤلاء على أن يعتبروا العلم بهذه المذاهب؟ لماذا؟ ما الذي حمل أهل البدع على محاربة وذم العلم؟ ها؟ أنه إيش؟ يكشف عن بدعهم. ها جيد، فساد تصورهم. جميل، أحسنت، فتح الله عليك. لا يمكن أن تنتشر البدع في محيط العلم، ولا يمكن أن يسود المبتدع والضال والخرافي إلا إذا فقد العالم. ولذلك إذا ذهب العلماء إيش؟ اتخذ الناس إيش؟ رؤوسا إيش؟ جهالا. إذن العلم هو العقبة الكؤود أمام حركة البدعة، فكان أول سبيل لا بد منه ذم مسلك العلم والتزهيد فيه ومحاربته واعتباره ضلال. بل العجب أنهم قالوا أنتم تأخذون دينكم فلان عن فلان، حدثنا فلان عن فلان، ونحن نأخذ ديننا من قلبي عن ربي. وهذه لا شك أنها فلسفة توصل بصاحبها للقول بالحلول والاتحاد والإلهام والكشف البدعي الذي هو من وحي الشيطان، إذ يوحي الشيطان إلى أوليائه فيظنون أنه حق وهو من قول الشيطان وتلبيسه وباطل وضلال.